الله أكبر بنور البدر اللي وبار نور على الجمع خلى الجمع كل وابان علشان جمال النبي أقول مع الألحان قصة جميلة تزيد القلب نور وإيمان يا نور البدر دال وخلي الدنيا نور وطيري في العلالي وغني يا الطيور وينادي باسمي واحد عظيم ورحيم وغفور عليم بالسر دايما مدبر يا نور الفجر لان وخلي الدنيا نور وطيري في العلان وغني يا طيور ونادي باسم واحد عظيم ورحيم غفور عليم بالسر دايما مدبر للأمور ويا سنة نظم اسمع كلام على ناس كرام في بحر العلم الصار على غدي وسلام وضحوا بكل غالي عشان ربنا نام سقاهم خمر حبه وزادهم على خير الأنام من بعد ما أقول وصل على خير الأنام أحكي بالنظم ورد أحكي بالنظم ورد في ليلة للغرام ده في الحب زاي والنور والابتسام ودي في الحب زاي والنور والابتسام صدق أقلنا هنخالف بقى الاوضاع كلها وهنعيش مع بعض الاول في حاجه على المناسبه. طبعا احنا النوبه اللي فاتت الحفله اللي كانت في الشهر اللي فات شهر 8 قلنا ابن الاسيره, وفي الاول قلنا ايه مش اخد بالي قلنا مقتل حسين, لا ده احنا قلنا الحسين فعلا. الليله بقى هنعيش مع هند وامام. هند وامام بتحكي لنا في الاول قصه اخين, والاخين بقى فيهم ولد باجس قوي, ولد باجس من اللي بيقولوا يا ارض اشتد ما عليك ادي, والتاني طيب وصالح وربنا راضي عليه. ده طيب وصالح وده ايه كله بجاحه. فحنشوف اول منظر الراجل بقى ابوهم راجل طيب اسمه الشيخ عبد الرحمن قاعد كده, فبص لقى الباب بخبط, يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم, ايه هو انت عايز حاجه يا خالد؟ فرد الواد ابوه كده بكل بجاحه وقال ايه, ايوه يابا بالعربي انا عاوز اتجوز. قال له ماله يا ابني, الجواز نص الدين, لان في حديث عن سيدي رسول الله هذا الحديث يقول تناكحوا تناسلوا تكثروا فاني مباه بكم الامم يوم القيامه. صدق رسول الله. لكن اسال يا دي يا خالد, انت لقيت اللي هتتجوزها؟ بقى الفل. قال لا. قال له ايوه يابا. قال له مين؟ قال له هنيه. قال له سكينه بنت الشيخ راجي. سكينه بنت الشيخ راجي جاتك خيبه كبيره. ده انت يا عادم الصلاه يلي عمري ما شفتك لا صوم ولا صليت, اروح لراجل شيخ طريقه صوفيه قد الدنيا واقول له جوز بنتك لابني المنحرف اللي ما بيعرفش طريق المسجد ولا مره, لا خميس ولا جمعه ولا عيد, روح يا شيخ شوف واحده تكون من وقمك. قال له يابا مش انا يمكن لو جوزت واحده من وقمي انت تزعل؟ قال له فعلا ازعل. اسمع يانا, لاول مره تطلب مني طلب معقول, سكينه بنت الشيخ راجي. طيب انا هروح له وياك يرضى. وراح عنك الشيخ عبد الرحمن بقى على الشيخ راجي, بقى الشيخ راجي راجل من الناس الطيبين, السبحة ما بتنزلش من ايده, تقوى زي ما تقول قول, صلاح زي ما تقول قول, وقاعد بقى ماسك الايه السبحة وعمال يسبح بقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خبط الباب, بسم الله الرحمن الرحيم, يا بنت يا سكينة. نعم يا ابو. الله ينعم عليك يا بنتي, حضري لي مية الوضوء لما صلي صلاة عشان اصلي صلاة الضحى, وانا رايح اشوف مين اللي بيخبط على الباب. وفتح الباب, مين؟ الله, الشيخ عبد الرحمن شيخ بلدنا, اللهم صل على النبي. لكن ايه اللي جايبك عندي بدري النهارده؟ في حد اشتكاني يا شيخ بلدنا يا كبير يا عظيم؟ قال له الحكايه مش حكايه حد اشتكاك, ده انا جاي لك في موضوع النسب. قال له ماله؟ ده النسب حلو. يا سلام, صدق الله العظيم اذ يقول وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله صدق الله العظيم. نسب لمين بقى يا سيدي؟ اسمع يا شاطر. قال له الولد خالد ابني راسه ألف سيف، مش عاوز بنت في البلد غير بنتك سكينة. ده حد اتشرف يا شيخ عبد الرحمن، ده انا اكسيها واديها له. يا بنت سكينة، يا سكينة. نعم يابا. الله ينعم عليك يا بنتي. الولد خالد ابن الشيخ عبد الرحمن عايز يتزوجي، طلب القرب مني، ايه رأيك فيه؟ سيمة وإيمة وثروة عظيمة و... لا يا لا لا ليه يا بيت؟ جاتك له وانت وش فقر زي ابوكي. يا لا ليه؟ اصل خالد انسان عاصي ربه، لا امان لمن لا ايمان له، لا أمانة لمن لا إيمان له. قال لها طب ماذا يعني؟ مين اللي تفضليه؟ قالت له لو كان أخوه اللي في الجامع. الجامع عجبك كيف أبو جبة وعمة دي؟ قال تاني اللي ولد كده. قالت له مظاهر زي القلة يابا، ما قل القلة الفخار كده بتبقلل وشكلها من بره حلو، لكن لما تكسرها تلاقيها فاضية. قال لها يعني ايه تركع الجوهر مش المظهر؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللهم لك الحمد والشكر، اعطيت ذريه صالحه. اسمع يا شيخ عبد الرحمن، البنت مش موافقه على الولد اللي اسمه خالد، بيقول عليك انه ولد مايس. لو كان ابنك اللي في الجامع اللي اسمه ايمان احنا موافقين يا عم. قال له اللي حب ربنا يا شيخ راضي بحب فيه كل الناس، وإمام محبوب من كل الناس. الله يكرمك يا إمام يا ابني، أنا فكرت إن أنا بحبك بس، أتاري كل الناس بتحبك. يا سلام. وراح الرجل بقى يبلغ ابنه، وخالد إيه مستعجل وقلقان قوي، أبويا ما جاش ليه بس؟ الله، إيه الحكاية دي يا أخواني؟ يكونوا بيتفقوا على المار، لازم يتفقوا على المار. هي رضت مرضتش، رضت مرضتش، رضت مرضتش. لا ده غصب عنه، يا حتلاقي واحد احسن مني وشويه ابوه بخبط. ايوه ابويا، الجماعه وافقوا يابا. قال ما وافقوش يا اخوي، وافقوا على اخوه. قلت لك اللي يحب ربنا يحب فيه الناس. يعني ايه؟ يعني هفضل صفر على الشمال؟ مش ممكن، هحرمه من بعض وتزوج إمام من سكينة بنت الشيخ راضي، وعاش معاها سنة واتنين على الحب والتقدير والتعاطف، إلا إن أخوه خالد غار منه وزه الشيطان يعمل حاجات كتير. كانوا خلفوا ولد وبنت، سمى الولد إمام زي اسمه والبنت هن، وكان في عز وهنا، كانوا في عز وهنا ونعم وخير وامان، طفلين في حضن امهم عايشين في بحر حنان، الا وحكم القدر بالفرقه والحرمان. كان عمهم في البلد راجل حقود خوانة لأبوهم، وكانوا لسه برضو صغار، والأمر للي حكم والحكم للديان. في حضن امهم يمشين في بحر حنان إلا وحكم القدر بالفرقة والحرمان. كان عمهم في البلد راجل حقد خوان قتل أبوهم وكانوا لسه برضو صغار. والأمر للحكم والحكم للديان. أسبوع بحاله حدوا على الولد وأخته وأمه محدش سأل عنهم. والناس لما كان أبوهم موجود كانت بيتقابلوا في الطريق تقبل إيديه ويبتهجوا. عياله محدش سأل عنهم. وشوية سمعت سكينة للباب بخبط. يا عم يا اللي بتخبط على الباب ارجع ألا يشوفك خالد. خالد لا بيرحم. ايوه كده هلا افتح يا سكينة ده انا خالد. خالد بعد اسبوع يا خالد جاي افتكرت ولاد اخوه. ومين قالك ان انا جاي علشان اولاد اخويا يا سكينة؟ الله امال جاي عشان مين؟ عشانك انت يا سكينة. عشان يعني شوف المجرم شوف الملعون رايح لزوجة أخص السر والكتمان يسوع عليها الحيل شوف الشق الخوان. رايح لزوجة أخص السر والكتمان يا سلام يسوع عليها الحيل شوف الشقي الخوان. واحضر معاك الشقي ولا شكش من احدان. قالت له دج يا فتى تمشي مع الشيطان. خاف من اله مقتدر عالم بكل مكان. مهما جانيت وافتريت قولي هتعمل ايه؟ ده المولى قادر عظيم وانت ضعيف غلبان. صباح الفل. هلا بتشتميني يا سكينة؟ بتشتميني وانا البلد كبير وصغير بخاف من خالد وبيعمل لخالد حساب يا سكينة؟ اللي يقف في طريق يا سكينة احطمه. لما اقول حاجة يعني لازم تتنفذ. انا خالد حاكم بامر هنا. قالت له الحاكم بامر هو الله. قال لا بالفل. قالت له انا مستعينة بالله وما لنا الا نتوكل على الله. شو بتقول له ايه؟ هتأذيني؟ ربنا معاي ولا اقول الا من كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. وتركت له المدينة وأخذت عيالها الاثنين هند وإيمان وأمانها في طريقها تلاقي أولاد الحلال تسألهم مكان يقويها علشان العيال تتركهم في قلبه وتسعى للرزق الحلال. ومشت نهار وليل وليل ونهار يقابلها واحد طيب. وفي يوم من الأيام مسى عليها الوقت فدخلت بلد وهي جعانة وكانوا الناس نايمين يعني زي بعد الساعة 12 بشوية كده واحدة والبلد هس ما فيهاش اسم انسان صاحي. وراح تخبط على الناس يا اغلى الله يا اغلى المنزل يا اغلى الدار جعان يا اما ما انا يا ابني بخبط على الباب اهو انا جعان يا اما حاضر يا غين روحوا الدار اللي هناك دي مفيش فايدة يعني. وإذا برجل طيب متتبعها من أول ما دخلت البلد احم ساعة ما تنحنح الراجل خافت قال لها ما تخافيش عليك أمان الله انت يا بنتي عمالة تخبطي على البيوت ورايحة فين وجاية منين؟ قالت له جعانة يا عم. لا حول ولا قوة إلا بالله أنا اسمي عمك الشيخ ريحان عنك الشيخ ريحان وأنا رجل على جد حالي عندي دار صغيرة وما فيش غير الست بتاعتي تعالي معايا يا ولي افتح الباب وإذا كان عندك طعام قبل الضيوف اسمع يا دي بتاع التسالي انت وبتاع الهريسة تنادي على هريستك وتساليك بالراحة كده الناس يشوفوا يشاورولك لكن تزعق هقطم رقبتك عايزين نسمع بضاعتك الناس شايفينها لكن بضاعتي الناس بيسمعوها فمدام بضاعتك الناس شايفينها يشوفوها لا مانع وانا بضاعتي يسمعوها يبقى احنا الاثنين نبيع بضاعتنا سوا انت تسترزق وانا استرزق مش برضو صح وسوق البضاعة انفتح سوق البضاعة انفتح واللي صدق يربح وإن كنت غشاش في هذا الصنف ما تربح سوق البضاعة انفتح واللي سلك يربح وإن كنت غشاش في هذا الصنف ما تربح وإن كنت بتصلي ربك يا أخي يفتح والمؤمن المتقي في كل شيء ينجح حد بقول له سوق البضاعة انفتح واللي صدق يربح وإن كنت غشاش في هذا الصنف ما تربح وإن كنت بتصلي ربك يا فتى يفتح والمؤمن المتقي في كل شيء ينجح يا ولي افتح الباب اللي معايا واحدة ست وعيالها الاثنين ده ده وفتحت الولية الباب قال لها اطعمي الست ديت الأول وعيالها الاثنين وطعمتهم وبعد ما طعمتهم الشيخ قال لها هي انا ما سألتكش عن اسمك ايه يا صبي اسمع ده حطوله ايه قال يا صبي قولي لي انت بلدك فين احكي لي علي جرى وقولي لي انت منين قالت له علي جرى ودموعها عالخدين صعبت عليه قال لها داري هنا دارك قال يا صبي يا قولي لي قال يا صبي يا قولي لي قال يا صبي يا قولي لي انت بلدك فين احكي لي اللي جرى وقولي لي انت منين حكت له اللي جرى ودموعها عن خدين صعوبت عليه اللغة داري هنا دارك انت وعيالك وربك يا صبي يا معيد الدار حدان أخذ يا الشيخ وعاشت في قلب الدار حدان وراح يعطف عليها بباجد الإله أخذ يا الشيخ وعاشت في قلب الدار حدان وراح يعطف عليها بماجد الإله سنة عايشة في داره ما شافت غير حنان حب سنة عايشة في داره ما شافت غير حنان وعطف وحب زايد على الأولاد كمان سنة عايشة في داره ما شافت غير حنان وعطف وحب زايد على الأولاد كمان يا سامع نظمي اسمع وشوف عجب الزمان على الأولاد كمان ويا سامع نظمي اسمع وشوف عجب الزمان طبت عيلة خلت جسدها في أنين ورحلت عن ولادها وكانوا صغيرين وقبل موت غالت يا عمي الشيخ رحان معايا سر يمكن مسيره يوم يبان جواب زوجي عطاني وقال حافظي عليه جواب وقال حافظي عليه واوعي سر يصغر في يوم او تفتحيه امانة صون عندك محدش يضربيه امانة صون عندك محدش يضربيه يا شيخ رحال يا شيخ رحال يا شيخ رحال يا شيخ رحال يا شيخ رحال والنبي حافظ على الأسرار يا شيخ رحال والنبي حافظ على الأسرار على الأسرار على الأسرار الأسرار غدر الزمان أو جار وأنا قلبي راضي بما قسم الإله واختار ذا الأمر بإيديه وعمر العبد ما يختار ونطلبه عدنا في يوم الحشر نتلاقى، وجنة الخلد هي مسكن الأخيار. مرت سنين وسنين وهند ويا إيمان، مرت سنين وسنين وهند ويا إيمان، في بدر حنا عايشين وغاية الإكرام، والشخر حن بإمام واخته سعيد فرحان. بتظهر الأسرار وحاجات كتير وحاجات بتحير الأفكار، لكن مع الأيام تظهر لنا الأسرار وحاجات كتير وحاجات بتحير الأفكار. في يوم من الأيام دخلوا المدينة رجال نغبوا وأخذوا المال وشردوا الأطفال، نغبوا وأخذوا المال وشردوا الأطفال، وإيمان كمان أخذوا غيابا يابا من جملة الأبطال. اصحى البخيل من يسمع ذكر الحبيب النبي ولم يصلي عليه، ابعدوا الشيطان بالصلاة على رسول الله. أهلا صباح الفل يا باشا. أخذ الشيخ لما قبل ما تموت عطته الجواب وقالت إن جوز إمام كتبه لابنه هو طفل صغير، ولما حبيت أقراه قال لا اوعى تقريه ولا حد تاني يقراه إلا ابن إمام، ودي وصيتي يا سكينة، وأنا بترك لك الوصية تحافظ عليها يا شيخ ريحان. قال لها إن شاء الله يا بنتي هكون عند حسن ظنك. ومرت الأيام وقبل ما تموت قالت نفسي إمام يطلع صورة من أبوه. قال لها أبوه كان شكله إيه يا بنتي؟ إيته كان عالم كبير وشيخ جليل، كان صغير في السن لكن كان كبير في المقام، لأن العلم بيعلي أصحابه والإيمان بيدي صاحبه مكانة كبيرة، والتقوى بتدي صاحبها مكانة كبيرة حتى لو صغير بيبقى مكرم ومحترم بين الناس، لأن الله يقول في كتابه العزيز إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. ومرت الأيام وكبر إيمان وتعلم، والشيخ ريحان قال اللهم لك الحمد والشكر يا رب، حققت أمنية هذه المرأة الطاهرة الراحلة. يا إمام يا ولدي أمنية أمك إنك تبقى عالم كبير، وديك بقيت عالم كبير ياض يا إمام يا ولد، وبعد ما وفيت العلم والعلماء عطوك شهادة بأنك عالم، إيه رأيك البلد بكرة محتفلة بيك احتفال كبير قوي، وبيزينوا المسجد والحواري اللي حوالين الجامع علشان إمام هيخطب في الجامع لأول مرة. هتقول إيه وهتخطب في إيه؟ قال له هحض الناس على الحب والتعاون، وأقول لهم في معنى الكلام يلي بتنسى وتتناسى جمال الناس، يلي بتنسى وتتناسى جمال الناس، وساعة الجد تغرب لو عزوك الناس، أصل التعاون ده شيء واجب ما بين الناس. تحب الخير لكل الناس. انت ابني آدم وآدم هو أبو الناس. انصابك الخير انصابك الخير ذكر التعاون ذكر التعاون خطر بالي ذكر التعاون خطر بالي يا عمراوي دي جت من الله مش مني يا عمراوي. ذكر التعاون خطر بالي يا عمراوي ده جت من الله مش مني يا عمراوي. مدام أراد الرضا للمؤمنين ظاهر وانت في كل شيء نورك كده باجر. بقول مزيد من الرقى والنور يا عمراوي. اصل التعاون ده شيء واجب ما بين الناس. يفتح عليك يلا بينا يالا. ورحلة الجامع ايه مزحوم حتى اللي ما كانش بيصلي عايز يدخل يصلي عشان يسمع امام. وفجأة صعد المنبر السلام عليكم ورحمة الله ولسه يقول الحمد لله رب العالمين لأ الناس كلهم قاموا. ففكر الناس قاموا هو مش عاجبهم. أتاري خالد متسلط على الناس اللي في البلد دي اللي كان فيها إمام. شوف الصدر بتعمل إيه. خالد اللي هو عمه هو راجل مفتري بقى والمفتري بيبقى إيه على الجميع بقى فارض على أهل البلد دول إتاوة. وإذا ما دفعوش الإتاوة من البلد ضعيفة كده بياخدهم يعذبهم. فصدفة إن الإتاوة اللي بيجمعها كل عام يوم الجمعة ولازم كل واحد يكون في بيته علشان يسلم العساكر الحاجات اللي عليه. فقال لهم انتوا مشيتوا ليه انا لسه ما خطبتش. هنقول له مشيت في الخطبه ما عجبكمش اسلوبي. قالوا له يا والله يا ابني ده احنا كنا نفسنا نسمعك لكن حكم القوي على الضعيف. قال لهم مين القوي ومين الضعيف. قالوا له احنا الضعفاء وخالد القوي. قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القوي هو الله القوي هو الله في ايه. قال له ما زي ما انت شايف خالد بيه معاد جمع الإتاوة النهاردة. قال لهم الخير ده بيجيكم منه شيء. قالوا له لا. قال لهم مدام ما بيجيش منه شيء تتسامحوا في حقوقكم ليه. قال له ضعفة. قال لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نحاربه نحاربه ايوه نحاربه. فرد واحد كده قال والله ما واخد حتى ولا حد الدور اصفر. التاني قال وانا شرحه. والتاني قال واني. وتعصبوا الناس العساكر رجعوا لخالد ما خدوش حاجه ابدا. هي عملتوا ايه؟ قالوا له في ولد اسمه ايمان حرض الناس علينا امتنعوا عننا. يمتنعوا عنكم حطموهم روحوا دسوهم بالخيول. وبعتهم خالد قوة جبارة ساعة ما شاف الخطر قال يا رجال همه هاتوا سلاحكم أوم يا شباب وتلموا. ساعة ما شاف الخطر قال يا رجال هموا هاتوا سلاحكم أوم يا شباب وتلموا. اللي مع الله ما شاف الخوف ولا همه. ساعة يا شباب وتلموا ده اللي مع الله مشاك الخوف ولا غموا سمعوا نداء كلهم في لحظة قم يمنوا ودارة الحرب بينه وبين رجال عمه لجل الإرادة صبح بين الأعادي أسير ولا كانش داري بيانه أسير في بيت طعام في سجنه أسير أخته بتبكي عليه. ولما رجع الشيخ ريحان فعرفت البنت إن أخوها راح. قلت له أخويا إمام راح فين؟ قال لها معلش يا بنتي مسير الحي يتقابل. قلت له أفضل ساكتة لغاية ما أسمع الكلمة دي. أنا روحي فدا فدا أخويا إمام. قال له تروحي فين؟ قالت له هروح لخالد. قال لها ده مفتري خصوصا انت بنت وده راجل عينه فارغه. انت ما تخافش اللي معاه ربنا ما يخافش من اي خطر وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال لها طيب خد الجواب ده معاك يمكن تلاقي اخوك ولا ترجعوش. تخلي اخوك يقرا الجواب ده عسى ان يكون فيه وصيه من ابوه تكون سبب في نجاته. وسال الدموع ويودعها في شوح حنان وقال يا بنت تغبي في عناية الرحمن ودي جواب من أبوك لك معايا زمان ودي جواب من أبوك لك معايا زمان ده سر لكن محدش لسه يعلم بيه والسر مهما اختفى لازم في يوم هيبان. ومشت البنت تجوب بلاد تلو أخرى وراحت لخالد فيليبس الفارس المغوار. قالت يا خالد انا ليا في قصر الدار فيك شاب اسمه امام عقلي عليك احتار انا لو اشوفه هتيده جوه قلب النار. خالد سمع كلامك انشرح صدره وقال يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والله يا فارس وجودك عندنا انوار يا سيد الفرسان شرفت والله الدار يا بلدك يا فارس فين يا ترى قريبة وقع يا سيد الفرسان شرفت والله الدار بلدك يا فارس فين يا ترى قريبة وقع هقول لي بكل إيمان إيجي السبب في الطار راحت لخالد في زي الفارس المغوار وقالت له يا خالد أنا ليا في أسرك تار حاضر فيك شاب اسمه إمام عقلي عليك محتار فخالد فكر إنها فارس صحيح سمع كلام قال ياه ده أنا لقيت واحد بيكره إمام زيي إيه طلباتك يا فارس قالت له طلباتي إن أنا عايز أنتقم من واحد عندك هنا وأخذ منه بطاري اسمه إمام قال له تكرم أيها الفارس إمام مسجون وأنا عاوز أتشفى فيه بس لو حبيت تنتقم منه انتقم منه بالراحة بحيث إني أنا أتشفى فيه هو بدوء العذاب الأليم منك وأنت تكل الضربات وراح يبادلها كاسات الخمر كل ما يديها كاس تسكبه في سدرغة لأنها طاهرة عن أبوها عن أمها وصاحبنا سكر وهي راحت تدور على السجن لغاية ما تعرفت على السجن إمام أنا مش إمام أنا محمد علي فتح الله الله إمام أنا مش إمام أنا فاروق سعد طوبة وكل ما تطرق الباب يرد عليها واحد تاني إمام أنا وحيد يسري الله مال فين إمام ورابع حجرة رابع زنزانة بتخبط فسمع الصوت أخوها قال لها إيه مين أنت طول غيابك طول غيابك صيفك مش شاغلني. ولما قال الاوان جيت يا حبيبي الان. هين ايه اللي جابك هنا في الخطر؟ جيت عشان انجيك. تنجيني ازاي؟ انت ما تخافش، هو حيديني سيف علشان اقتلك، بس عاوزين يكتفوك وانا افضل اضربك بالسيف قدامهم كده. لكن انا عايزك دلوقتي تهرب، تهرب حتى لو مسكوك وحيجيبوا السيف، وساعة ما يدوني السيف يبقى يحلها يا حلاه. مين اللي يم البوابة اللي هناك ده؟ في انسان غريب مين؟ وتجمعوا الحرس وقبضوا على امام وقوموا خالد. قال له تغرب تروح فين يا امام؟ هاتوا الفارس الجديد اللي عاوز ينتقم منه يصب عليك شر قدامه. خد السيف يا فارس اهو. وخدت هند السيف وهي في ثيابها، وبدل ما تضرب امام رمت له سيفها. اسمع يا سيدي عادي الغدور، جمهور نزول، بس اللي فوق كان عاله الشارب. احنا في ايمان ويا الايمان، وكل واحد بقلبه ساجد لما الشيطان اصله جبان. دايما كده عن الجمع شارد، عن الجمع شارد، عن الجمع شارد. رمت له سيف هوا مسماوي على الله، رمت له سيف هوا مكبر ويا الله، رمت له سيف هوا مسمى باسم الله. واشتد عزمه وغزت قوته اعداءه، وتم نصره عليهم، والكريم علاه، وخالد المعتدي اصبح في ايده اسير. يا بت سلب علي نصره ربنا ورعاه. سلام علي نصره ربنا ورعاه. قال له اسمع، ظلمت ناس يامك وجرت على ناس كتير، وجا يومك يا خالد. انا مش حاجي يامك، انا هستنى اهل البلد هم اللي حطوا فيك تقريرهم، وبعد كده هم احرار معاهم. طلعت الشمس اتجمعوا اهل البلد وهم معديين، شافوا خالد مربوط مشبوح زي العجل اللباني اللي منتظر لما يخلص شهر القرار ويذبحوه. وتلاشت جثة خالد تحت الاقدام، واذا بالبيت تقول يلا بينا بقى نغرب. فرد راجل كبير وقال لهم تغربوا فين؟ الاسماء دي مش غريبة علينا، انت اسمك امام؟ قال له اه. قال له ابوك اسمه امام؟ قال له الله. مش هو انت؟ قال له انا متيقن كده، انت باين عليك لانك شكله بالظبط، وان كان صدق اللي قلت بقى انت امام ابن الشيخ امام ابن سكينه بنت الشيخ راجي شيخ طريقه بلدنا الصوفيه، اللي كان علم على راسه نار. قال له الله. قلت طب ما تاخد الجواب تقراه. واخد الجواب من اخته هند بقى، قال يلا بينا على الشيخ ريحان. قلت اقرا الجواب الاول. واخد الجواب من نجا فتح وهوان، وقراه وجد الجواب ابتدى رسمه ببسم الله وبعدها شاف كلام حير فؤاده معاه وجد ابوه كاتب له في الجواب اللي عطاه لامه وصيه بيقول له اوصيك يا ولدي بحق المصطفى وضياه تكون مع الله ولا تلجأ لحد سواه وصفي قلبك وصفي قلبك وذكر الروح بحب الله واوعى خالد يغرك او تجور وياه ده اصله مش عمكم ده غلام ابونا شراه لكنه لما ملك خان وامتثل لغواه واما عمك صحيح يا ولدي اسمه ريحان امانتي دي سلامي لو في يوم تلقاه ويتجمعوا الخلاب بعت وجاب ريحان ويتجمعوا الخلاب والشر ولا وراح والشر ولا وراح وياله روح يا شيطان احنا جينا في امان وبمجدنا حنعيد ونغني يوم العيد ويتجمعوا الخلان من بعد فرقة زمان بعد استراحة كمان في قصة يا إخوان والليلة نور غبان لأجل النبي العدنان الليلة نور غبان لأجل النبي العدنان أبو الجمال فتان